بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر معهد الفتح للعلوم الشرعية، المعهد الرسمي لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، أن يقدم لكم هذه المادة. وقبل الشروع في شرح هذا الكتاب، نقدم له بمبادئ، مبادئ علم أصول الفقه. وهذه المبادئ ليست خاصة بهذا الكتاب فقط، بل هي عامة في جميع كتب أصول الفقه. علم أصول الفقه علم مستقل، لذا ينبغي لقاصد هذا العلم أن يعرف مبادئه العشرة. وقد جمع هذه المبادئ العشرة الإمام الصبان رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبة وفضله والواضع، والاسم والاستمداد، حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. وزاد بعض أهل العلم مبدأ آخر، وهو المبدأ الحادي عشر، وهو شرف العلم. شرف العلم، فهذه هي مبادئ علم أصول الفقه الأحد عشر. المبدأ الأول: حده. المقصود بالحد هو التعريف، تعريف علم أصول الفقه. لأصول الفقه تعريفان، لأصول الفقه تعريفان. التعريف الأول باعتبار مفرديه، باعتبار مفرديه أصول وفقه. والتعريف الثاني باعتباره علما، باعتباره علما على هذا العلم، علم أصول الفقه. أما الاعتبار الأول وهو باعتبار مفرديه أصول وفقه، يعني سنعرف الأصول وحدها والفقه وحده. فالأصول في اللغة جمع أصل، الأصول في اللغة جمع أصل، وأصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه. أصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه. فالأب أصل للولد، والنهر أصل للجدول، للجدول اللي هو إيه؟ الترعة الصغيرة يعني. وقيل الأصل ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره. هذا تعريف الأصول في اللغة. أما الأصول في الاصطلاح، كلمة أصول في الاصطلاح، فالأصل ما له فرع، لأن الفرع لا ينشأ إلا عن أصل. كل ما له فرع فهذا إيه؟ أصل في الاصطلاح. ويطلق الأصل في الاصطلاح على أربعة أشياء، يطلق الأصل في الاصطلاح على أربعة أشياء. أحدها الدليل، يبقى الأصل بمعنى إيه؟ بمعنى الدليل. كقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة، أي دليلها الكتاب والسنة. ومنه أيضا أصول الفقه، أي أدلة الفقه. فالمعنى الأول إيه؟ الدليل. أصل المسألة الكتاب والسنة، أي دليلها إيه؟ الكتاب والسنة. المعنى الثاني الرجحان، الرجحان. كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة، أي الرجحان أو الراجح عند السامع، الحقيقة لا المجاز. هذا على معنى إيه؟ الرجحان. والأصل براءة الذمة، أي الراجح براءة الذمة، يعني الذمة الأصل فيها أنها غير إيه؟ متهمة. والأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي دليل على التحريم أو الوجوب أو الكراء أو الاستحباب إلى آخره. هذا المعنى الثاني. والمعنى الأول الأصل الدليل، المعنى الثاني الرجحان. المعنى الثالث القاعدة المستمرة. قاعدة المستمرة أي إيه؟ التي لا ينقضها شيء، مستمرة في جميع الأبواب، كقولهم إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل. إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل أي على خلاف القاعدة المستمرة، إن هي القاعدة المستمرة إن الميتة إيه؟ محرمة، ولكن أبيحت للمضطر على خلاف إيه؟ الأصل. ماشي. المعنى الرابع الصورة المقيس عليها، الصورة المقيس عليها اسمها إيه؟ اسمها أصل. ففي القياس عندنا أصل وفرع، فالأصل هذا إيه؟ ما يقاس عليه، مثل ذلك مثلا الأرز والقمح، فقيس الأرز ده فرع والقمح ده إيه؟ أصل، في مثلا في تحريم الربا، خلاص؟ فده أصله ده إيه؟ ده فرع. فبذلك الأصل له كم صورة أو له كم معنى؟ أربع معاني. المعنى الأول الدليل، الثاني الرجحان، الثالث القاعدة المستمرة، الرابع إيه؟ الصورة المقيس عليه، الصورة المقيس عليه. هذا معنى الأصل في الاصطلاح. طيب الفقه، احنا قلنا التعريف الأول باعتبار مفرديه أصول، وعرفنا معنى أصول في اللغة والاصطلاح. طيب الفقه، ما معنى الفقه في اللغة والاصطلاح؟ الفقه في اللغة معناه له معنيان، له ايه؟ معنيان. المعنى الأول الفهم، المعنى الأول ايه؟ الفهم، كقوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يفهمون ايه؟ حديثا. ومنه أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين، أي فهمه إيه؟ في الدين. ده المعنى إيه؟ الأول اللي هو الفهم. المعنى الثاني إدراك غرض المتكلم من كلامه، إدراك غرض المتكلم من كلامه، أن تعرف ما يريد المتكلم، هذا المعنى الثاني. ومنه قوله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثير، إحنا فهمين ولكن لا نعرف ماذا تريد، ما نفقه كثيرا مما ايه؟ مما تقول. ابن القيم عليه رحمة الله تعالى يفرق بين المعنيين فيقول أما الأول فهو عام والثاني خاص، يعني قد تفهم الكلام ولا تعرف ايه؟ ولا تعرف ايه؟ المراد، ولا تدرك غرض المتكلم، ماذا يريد المتكلم من هذا ايه؟ من هذا الكلام. قد يكون الكلام سهل ولكن ايه؟ لا تعرف ايه المراد منه. ده معنى الفقه في اللغة، معنى الفقه في اللغة. اما الفقه في الاصطلاح، في اصطلاح العلماء، هو معرفة الاحكام الشرعية، هو معرفة الاحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، معرفة الاحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. اما قولنا معرفة، هذا ليشمل العلم والظن، فعلم أصول الفقه فيه أمور علمية وفيه أمور ظنية، هذا بخلاف إيه؟ العلم. فلو قلنا العلم لأخرجنا إيه؟ الظن، لذلك قالوا إيه؟ معرفة. معرفة الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية خرج به الأحكام إيه؟ العقلية، الأحكام إيه؟ العقلية. فالأحكام العقلية لا تدخل في إيه؟ في الفقهيات، مثل إيه؟ الواحد نصف الاثنين ده حكم ايه؟ او الجزء اصغر من الكل، او الكل اكبر من ايه؟ الجزء، ده حكم ايه؟ عقلي. معرفة الاحكام الشرعية العملية، العملية خرج به ايه؟ العقائد، خرج به العقائد الاعتقادية. فالاحكام الاعتقادية كالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الى اخره، هذه ليست ايه؟ ليست من الفقه. بأدلتها التفصيلية، يعني كل حكم بدليله، خرج به أصول الفقه، فأصول الفقه يتناول الأدلة إيه؟ الإجمالية، الأدلة إيه؟ الإجمالية، كما سأتي الفرق بين أصول الفقه والفقه. هذا تعريف الفقه، تعريف إيه؟ الفقه. ده القسم الأول أو النوع الأول هو تعريف علم أصول الفقه باعتبار مفرديه، أصول الفقه. طيب التعريف الثاني باعتبار كونه لقبا أو علما لهذا الفن، علم أصول الفقه. ما هو علم أصول الفقه على بعض؟ يعني علم أصول الفقه هو معرفة القواعد، معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. خلي بالك، معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. كل كلمة في هذا التعريف لها معنى. فقولهم معرفة القواعد، أولا معرفة ليشمل إيه؟ العلم والظن كما قلنا في الفقه. القواعد معرفة إيه؟ القواعد. ما هي القواعد؟ القواعد جمع إيه؟ جمع قاعدة. والقاعدة هي الصورة الكلية التي تنطبق على جميع الجزئيات المندرجة تحتها. هي الصورة الكلية التي تندرج تحتها جميع الجزئيات اللي هي ايه؟ توافقها. مثال ذلك قاعدة تقول الحيل في الشرع باطلة. هذه قاعدة تندرج تحتها ايه؟ جزئيات كثيرة. الحيل في الشرع باطلة تندرج تحتها جزئيات، منها ايه؟ عدم صحة نكاح المحلل فهو حيلة. نكاح المحلل ده ايه؟ حيلة، صح؟ فيندرج تحت هذه القاعدة اللي هي ايه؟ الحيل في الشرع ايه؟ باطلة. كذلك بيع العينة ده حيلة للربا، حيلة ايه؟ للربا، فهذا باطل، يندرج تحت هذه القاعدة. كذلك من صور هذه أو من الجزئيات المندرجة تحت هذه القاعدة عدم سقوط الشفعة بالحيل على إبطالها. الشفعة هي حق الجار، فلو احتال الجار أو احتال الشريك في بيع شقصه أو بيته ليحتال على الآخر فهذا باطل لا يصح. كذلك من الصور التي تندرج تحت هذه القاعدة عدم حل الخمر، عدم حل ايه؟ الخمر بتخليلها علاجا، بتخليلها ايه؟ علاجا. طيب ونحو ذلك من ايه القواعد. كذلك ايضا من القواعد التي تندرج تحت جزئيات قاعدة الامر للوجوب والفور. الامر للوجوب والفور هذه قاعدة، وهذه المرادة هنا بقوله معرفة القواعد. والمراد بالقواعد هنا القواعد ايه؟ الأصولية وليست القواعد الفقهية. قاعدة الحيل في الشرع باطلة هذه قاعدة ايه؟ فقهية، قاعدة ايه؟ فقهية. اما المراد هنا القواعد الأصولية وليس المراد ايه؟ القواعد الفقهية. مثال القواعد الأصولية الامر للوجوب، اي امر تجد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ايه؟ تاخذ منه حكم ايه؟ الوجوب، تاخذ من حكم الوجوب، هذه قاعدة. كذلك الأمر للفور إلا طبعا إذا صرف بقرينة. وكذلك الفور، الأمر للفور يعني افعلوا كذا، الفور يعني لابد أن تفعله إيه؟ فورا وليس على التراخي. هذه أيضا إيه؟ أيضا قاعدة. فالأمر للوجوب هذه قاعدة تدخل في الطهارة، تدخل في الصلاة، تدخل في الزكاة، تدخل في أحكام الأسرة، تدخل في البيوع إلى آخره. كذلك الأمر للفور يدخل في جميع أبواب إيه؟ أبواب الفقه. فهذه قاعدة إيه؟ أصولية. هو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام، التي يتوصل بها إلى استنباط إيه؟ الأحكام. خرج بهذا القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير الأحكام، مثل إيه؟ الصنائع. قواعد يتوصل بها إلى إيه؟ استنباط غير الأحكام، زي الصنائع والعلم بالهيئات والصفات. وهذه إيه؟ ليست هذه إيه؟ أحكام. الصنائع مثلا إيه؟ الصنائع المعروفة في قواعد بيتوصل بها إلى إيه؟ إلى معرفة إيه؟ أحكام بعض إيه؟ بعض الأشياء الشرعية الأحكام الشرعية، كلمة الشرعية خرج به الأحكام الاصطلاحية والأحكام العقلية كقواعد علم الحساب والهندسة، ليست إيه قواعد إيه شرعية. الواحد نصف الاثنين ليس قاعدة إيه شرعية، قاعدة إيه قاعدة عقلية. الفرعية خرج بقوله الفرعية الأحكام العقدية كمعرفة وجوب التوحيد ومعرفة الملائكة إلى آخره. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهذا إيه ده إيه مش أمر، ده أمر، ده حكم شرعي عملي ولا عقدي؟ عقدي، لا يدخل في إيه في أصول الفقه، يعني أصول الفقه لا يتناول هذا، إنما يتناول الأحكام إيه الشرعية الفرعية اللي هي إيه الفقهيات. طب ما هو موضوع علم أصول الفقه؟ علم أصول الفقه يتناول الأدلة الإجمالية التي توصل إلى الأحكام الشرعية العملية. يعني إيه؟ علم أصول الفقه بيأخذ الأدلة الإجمالية، مثلا بيأخذ الأوامر في الكتاب والسنة، ثم ينظر هذه الأوامر هل هي تفيد الوجوب أو تفيد غير ذلك، فيجد أن الأمر يفيد الوجوب، هذه قاعدة، فهو إيه جمع الأدلة المتشابهة وأخذ منها إيه حكم. فهو يجمع الأدلة الإجمالية، ينظر إلى الأدلة نظرة إيه إجمالية، بخلاف الفقيه، الفقيه ينظر إلى كل دليل ويستنبط منه حكم، فهمت؟ أيضا الأصول ينظر إلى الأدلة، مثلا المحرمات، النهي، النواهي في القرآن والسنة، يجمع النواهي جميعها ثم يستخرج قاعدة من الجميع، من جميع إيه؟ من جميع الأدلة، ويقول مثلا النهي يقتضي التحريم، بخلاف إيه؟ بخلاف الفقه، الفقيه بيعمل إيه؟ الفقيه ينظر إلى كل دليل، كل دليل، كل دليل، هذا يفيد تحريم كذا، يفيد تحريم كذا، يفيد تحريم كذا، يفيد مثلا وجوب كذا، فهمتم؟ يبقى الايه موضوع علم أصول الفقه الأدلة الايه الإجمالية، وليس موضوع أصول الفقه الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية ثمرة الأدلة وثمرة الشيء تابع له. يعني علم أصول الفقه يعني يختص بالأدلة الإجمالية وليس الأحكام، يعني هو بياخذ الأصل وليس ياخذ ايه الفرع، لأن الأحكام هذه ثمرة وليس ايه وليس أصل. طب ما الفرق بين، هنا فائدة ذكرتها، ما الفرق بين علم الفقه وعلم أصول الفقه من حيث التعريف؟ احنا عرفنا علم الفقه وعرفنا علم ايه أصول الفقه، من يعرف علم الفقه؟ الشرعية فقط ولا الشرعية العملية؟ أحسنت، ممتاز، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها إيه التفصيلي، هذا تعريف إيه تعريف علم الفقه. أما علم أصول الفقه هو معرفة إيه القواعد، معرفة القواعد التي تتوصل بها الاستنباط إيه الأحكام الشرعية الفرعية. طيب ما موضوع علم الفقه؟ الأدلة التفصيلية، وعلم أصول الفقه الأدلة إيه، ممتاز. العالم بالفقه اسمه فقيه، والعالم بالأصول اسمه إيه أصولي. طب ما هي الثمرة والفائدة المرجوة من تعلم علم علم أصول الفقه؟ ما هي الثمرة التي تعود علينا إذا تعلمنا علم أصول الفقه؟ أنت إذا أردت أن تتعلم أي علم ينبغي أن تعرف الثمرة أولا، فإن كان في ثمرة يعني تستحق المذاكرة والمجاهدة لهذا العلم، مذاكرة هذا العلم وبذل الوقت من أجله، فتتعلم، وإلا لا تتعلم هذا العلم. هل لأصول الفقه ثمرة عائدة على تعلمي؟ نعم، أحسنت، ممتاز. علم أصول الفقه له إيه ثمرات، أو إيه في ثمرات يثمرها تعلمه. أول ثمرة معرفة طرائق الفقهاء في استنباط الأحكام، تعرف طرائق الفقهاء في استنباط إيه الأحكام، ولذلك تستطيع أن إيه أن تبني الفروع على الأصول. إذا كانت في مسألة مستجدة فتقول هذه المسألة بناء على مذهب كذا فهم يقولون بكذا، وبناء على مذهب كذا فهي كذا، فأنت تعرف إيه عارف الأصول فتبني عليها الفروع. كذلك التمكن من فهم الأدلة الشرعية فهما صحيحا، عندما تعرف أن الأمر للوجوب أتفهم الأمر مثلا قد يفيد الاستحباب إذا صرفته قرينة أنت هتفهم النص الشرعي. كذلك التحريم تتفك، فالعلم أصول الفقه يمكنك من فهم الأدلة الشرعية فهما صحيحا. كذلك علم أصول الفقه يمكنك من معرفة الراجح من المرجوح من أقوال العلماء، كما سيأتي في باب التراجيح، التعارض والتراجيح، يعني كيف كيف تعمل أو ماذا تفعل إذا تعارض لديك نصان، تقدم أي نص، هذا يدلك عليه علم أصول الفقه. كذلك العارف بأصول الفقه يستطيع أن يدعو إلى الله عز وجل بأسلوب مقنع، يستطيع أن يدعو إلى الله عز وجل بأسلوب يستخدم هذه الآلات، آلات أصول الفقه في إقناع جماهير الناس. تفسير النصوص الشرعية واستنباط الأحكام الفقهية على وجه الصحيح، هذا أيضا من من ثمرات أصول الفقه. كذلك التقرب إلى الله بدراسة هذا العلم، تتقرب إلى الله عز وجل بدراسة هذا العلم. العارف بالقواعد الأصولية يستطيع أن يبين لأعداء الله أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. العارف بالقواعد الأصولية يستطيع أن يبين لأعداء الله أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وليس هو مختص أو قاصر على العصر، عصر الصحابة أو عصر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك علم أصول الفقه أداة أساسية لتفسير القرآن الكريم، فالمفسر من أراد أن يفسر القرآن فلا يجوز له أن يفسر القرآن حتى يكون عالما بأصول الفقه، فهي أداة أساسية لتفسير القرآن الكريم. هذه الثمرات المرجوة من تعلم علم أصول الفقه. طيب إلى أي العلوم ينتسب علم أصول الفقه؟ هذا المبدأ المبدأ الرابع، النسبة إلى أي العلوم ينتسب؟ العلوم الشرعية. أحسنت، ممتاز. علم أصول الفقه كعلم علوم الحديث للحديث، علم أصول الفقه للفقه كعلم علوم الحديث للحديث. نعم، علم المصطلح. أحسنت، علم المصطلح. طيب المبدأ الخامس، فضل هذا العلم، فضل تعلم علم أصول الفقه. علم أصول الفقه فضله عظيم لأنه يتوقف عليه فهم الفقه، لا يستطيع أحد أن يفهم الفقه إلا بعلم أصول الفقه، فيثبت لذلك ما ثبت للفقه من فضل. وأنتم تعرفون أن علم الفقه من أفضل العلوم أو أفضل العلوم بعد كتاب الله سبحانه وتعالى أو بعد التوحيد. علم الفقه أفضل العلوم بعد التوحيد، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا نحو اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، هذا فقه، فإنهم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، هذا أيضا أيضا فقه. طب من الذي وضع علم أصول الفقه؟ ابن خلدون يقول أول من صنف كتابا مستقلا، كتاب مستقل، هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما سيأتي في نشأة علم أصول الفقه. أول من صنف كتابا مستقلا هو الإمام الشافعي. علم أصول الفقه كان موجود قبل ذلك ولكن لم يدون في كتاب مستقل، فأول من دون فيه كتابا مستقلا هو الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى. علم أصول الفقه اسمه علم أصول الفقه، ده المبدأ السابع. المبدأ الثامن، من أين يستمد علم أصول الفقه مادته؟ من أين يستمد علم أصول الفقه مادته؟ علم أصول الفقه يستمد مادته من ثلاثة مصادر، ليه ثلاث مصادر. المصدر الأول أصول الدين، العقائد، أصول إيه؟ الدين. المصدر الثاني علم اللغة العربية، علم اللغة إيه؟ العربية. المصدر الثالث الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية. أما علم أصول الدين فالأدلة الشرعية تتوقف على معرفة البارئ سبحانه وتعالى وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن المسائل التي استمدها علم أصول الفقه من علم أصول الدين مسألة الحاكم، من هو الحاكم، من هو الشارع، مسألة التكليف بما لا يطاق، هذه مسألة إيه يعني استمدها علم أصول الفقه من إيه، من أصول الدين. كذلك علم أصول الفقه يستمد مادته من اللغة العربية، فالقرآن نزل بلغة من، لغة العرب، والسنة بلغة من، بلغة العرب، فيحتاج إلى معرفة قدر كبير من اللغة العربية حتى تفهم إيه؟ كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من المسائل التي استمدها علم أصول الفقه من اللغة العربية مسألة الأوامر، مسألة الأوامر، مسألة النواهي، مسألة العام، مسألة الخاص، مسألة المطلق، مسألة المقيد، مسائل إيه كثيرة. طيب المصدر الثالث الأحكام الشرعية، الأحكام إيه الشرعية. فعلم أصول الفقه أصلا هذه مهمته اللي هي الأحكام إيه، الأحكام الشرعية، فهو أصلا يتناول الأحكام الشرعية، فهي إيه، فهي مادته التي إيه؟ الكبرى أو العظمى التي يستمد إيه منها مادته. طيب المبدأ التاسع حكم الشارع فيه، ما حكم تعلم وتعليم علم أصول الفقه. تعلم وتعليم أصول الفقه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، سقط عن إيه، عن الباقين. طب ما هي مسائل علم أصول الفقه؟ هذا المبدأ العاشر، مسائل علم أصول الفقه. مسائل علم أصول الفقه هي قضاياه التي يلتزمها المجتهد، كالأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحو إيه ونحو ذلك. المبدأ الحادي عشر شرفه، علم أصول الفقه من أشرف العلوم. ليه؟ لشرف موضوعه. إيه موضوعه؟ الأدلة الإجمالية، هو الموضوع هو الكتاب والسنة، أدلة إيه؟ أدلة إجمالية. قال ابن خلدون رحمه الله في كتاب تاريخي، في التاريخ هو لم يؤلف فيه للمقدمة، لذلك سميت مقدمة ابن خلدون، قال أعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة، وهو النظر في الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها الأحكام والتآليف. ده المبادئ العشرة لعلم أصول إيه الفقه. قبل أيضا الشروع في شرح الكتاب في تمهيد لأصول الفقه عامة، وهو نشأة علم أصول الفقه، نشأة علم أصول الفقه، كيف نشأ علم أصول الفقه وكيف وصل إلينا بهذه الصورة. علم أصول الفقه مر كغيره من العلوم بثلاثة مراحل، مر كم مرحلة؟ ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة النشأة والتكوين، مرحلة النشأة والتكوين. المرحلة الثانية مرحلة النضوج والازدهار، النضوج والازدهار. المرحلة الثالثة مرحلة الاكتمال والتدوين، مرحلة ايه؟ الاكتمال والتدوين. اما المرحلة الاولى مرحلة النشأة والتكوين، فمدت هذه المرحلة عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر صحابة الرسول رضي الله تعالى عنهم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يستفتون الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أمور الدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتيهم فيما أشكل عليهم، فلم يكن هناك مجال للاجتهاد، هم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يفتيهم. وإن وجد اجتهاد فيحتاج هذا الاجتهاد إلى إيه؟ إلى تقرير، تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم، يقر إما صح وإما إيه؟ وإما خطأ، كما اجتهدوا في مسألة إيه؟ التيمم صلاة بني قريظة، بعضهم صلى في الطريق وبعضهم صلى ايه في بني ايه، بعضهم فهم انه يصلي يخرج قبل العصر، وبعضهم ايه فهم انه لا صلاة الا ايه الا في بني قريظة. مثال ذلك قال ابن عباس: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فهذه المرأة تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لها أن إيه؟ لها أجر. وعن أبي هريرة: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء الحل ميتته. هذه قاعدة إيه؟ عامة. هذه قاعدة إيه؟ فهو النبي صلى الله عليه وسلم بين له مراده، أجابه عن سؤاله، وأضاف إيه؟ الحل إيه؟ ميتته. ولكن لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يأخذون فتواهم من إيه؟ من الكتاب والسنة. فلما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية ووقعت نوازل جديدة لم تكن موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ألجأ الصحابة إلى إيه؟ إلى الاجتهاد، فاجتهدوا في بعض إيه؟ في بعض المسائل. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة النضوج والازدهار. مرحلة النضوج وإيه؟ والازدهار. لما انقرض عهد صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني انقضى، جاء بعدهم إيه؟ التابعون، فساروا على نهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكانوا يأخذون فتواهم من القرآن والسنة. التابعون كانوا يأخذون من إيه؟ خلي بالك، مصادر الصحابة الكتاب والسنة فقط، أما التابعون الكتاب والسنة والإجماع، إجماع الصحابة، وفتاوى إيه؟ الصحابة، فتاوى إيه؟ الصحابة. فإن لم يجدوا يعملوا إيه؟ لجأوا إلى إيه؟ الاجتهاد والقياس. وكان لكل إمام من الأئمة قواعد وأصول للفتوى والاجتهاد، دي إيه؟ أصول الفقه. ولكن هذه القواعد والأصول لم تدون في كتاب مستقل في هذه المرحلة، مرحلة النضوج وإيه؟ والازدهار، بل دونت في مرحلة إيه؟ الاكتمال والتدوين. لم يدون هذه المرحلة الثالثة علم أصول الفقه إلا في القرن الثالث، عفوا، القرن الثاني الهجري، القرن إيه؟ الثاني الهجري. والسبب في ذلك يرجع إلى عدة أمور. الأول، حدوث نوازل جديدة لم تكن موجودة فيما قبل. حدوث نوازل جديدة لم تكن موجودة إيه؟ فيما قبل، في عهد الصحابة والعهد إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك كثرة المناظرات والمجادلات بين المدارس الفقهية المختلفة، مدرسة الحنفية، مدرسة المالكية، مدرسة الشافعية إلى آخره. فهذا أدى إلى إيه؟ إلى اضطرار العلماء إلى كتابة كتب في أصول الفقه. كذلك كثرة الوضع على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أدى ذلك إلى إيه؟ ظهور أو إلى نشأة أو إلى تدوين أصول الفقه. كذلك ضعف اللغة العربية، كان الصحابة إذا نزل شيء من القرآن فسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون المراد، لأن اللغة العربية كانت إيه؟ قوية عندهم. أما لما اتسعت الرقعة الدولة الإسلامية وكثر الداخلون في الإسلام وضعف اللسان العربي، الناس لا تفهم. فهذا ألجأ العلماء إلى إيه؟ تدوين أصول الفقه، حتى يفهموا إيه؟ كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعد الإمام الشافعي أول من كتب في علم أصول الفقه، أملى فيه رسالته المشهورة اللي هي الرسالة، تكلم فيها عن الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس. طب ما السبب الذي أدى أو جعل الإمام الشافعي يكتب هذا الكتاب؟ السبب كما يقول العلماء أن عبد الرحمن بن مهدي كتب إلى الإمام الشافعي وهو شاب أن يضع له كتابا في معاني القرآن، ويضع فيه الأخبار وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن، فوضع له كتاب إيه؟ الرسالة. فالرسالة هذا عبارة عن إيه؟ عن إجابة سؤال من عبد الرحمن بن مين؟ ابن مهدي. طب لماذا سمي هذا الكتاب بالرسالة؟ سمي هذا الكتاب بالرسالة لأنه أرسل على هيئة إيه؟ رسالة، لذا سمي إيه؟ بالرسالة. ثم بعد ذلك كتب الحنفية كتب أصول الفقه وتوسعوا في إيه؟ في القواعد، وكتب المتكلمون أيضا، إلا أن كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه، يعني علم أصول الفقه على مدرسة المتكلمين هذه بعيدة جدا عن إيه؟ عن الفقه، وأقرب الطرق إلى فهم الفقه هي طريقة الفقهاء في إيه؟ أصول الفقه. لذلك ابن خلدون يقول هي أمس، إلا أن كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهد، وبناء المسائل فيها على النكت الفقهية، ثم تتابع العلماء بعد ذلك في إيه؟ تأليف في التأليف في أصول الفقه. طبعا التأليف في أصول الفقه على مدارس، هذه المدارس يعني إيه؟ لا تشغل نفسك بها كثيرا، ففي مدرسة الجمهور ومدرسة الحنفية وفي مدرسة إيه؟ الجمع بين إيه؟ بين المدرستين. هنا في المذكرة ذكرت لك عدة إيه؟ كتب، أهم المؤلفات المصنفة في إيه؟ أصول إيه؟ الفقه على حسب إيه؟ الوفيات. ففي كتب طبعا على الطريقة الحنفية، في كتب على طريقة الجمهور، في الجمع بين المدرستين، في كتب المعاصرين. فأول كتاب أصول الكرخي، تقويم الأدلة، أصول الجصاص، في عندك الواضح في أصول الفقه لابن عقيل الحنبلي، في روضة الناظر لابن قدامة المقدسي الحنبلي، في منتهى السول، في مثلا القواعد لأبي الحسن الحنبلي، التحرير لابن الهمام الحنفي، في مسلم الثبوت لمحب الدين عبد الشكور، في أصول الفقه للشيخ محمد الخضري، ده توفي سنة 45 و300 وألف. في أيضا من الكتب المعاصرة مشهورة كتاب الواضح في أصول الفقه للدكتور الأشقر، في كتاب الوجيز للدكتور عبد الكريم زيدان، في المهذب في أصول الفقه المقارن للدكتور عبد الكريم النملة، في الجامع لمسائل علم أصول الفقه للنملة أيضا، ده مختصر المهذب. في معالم في أصول الفقه على مذهب أهل السنة والجماعة، ده للجيزاني، اكتفى بأصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. في الكفاية شرح البداية، وفي غاية المأمول شرح البداية في الأصول لفضيلة الشيخ أيمن حفظه الله. طيب نشرح المقدمة. الحمد لله، قال شيخنا حفظه الله تعالى مقدمة، الحمد لله الفتاح العليم البر الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا مختصر في أصول الفقه كتبته تأصيلا للمبتدئ وتذكرة للمنتهي، وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. قوله مقدمة، المقدمة بفتح الدال وبكسرها، بفتح الدال مقدمة وإيه؟ ومقدمة، كلاهما إيه؟ كلاهما صحيح. والمقدمة هي أول كل شيء، أول كل شيء اسمها إيه؟ اسمها مقدمة. الحمد لله، الحمد هو الثناء على الله عز وجل بما إيه؟ هو أهله. الحمد لله أي الثناء على الله بما هو أهله، والذي يستحق الحمد كله هو الله سبحانه وتعالى. والألف واللام في الحمد تفيد الاستغراق، أي استغراق جميع أنواع المحامد، فجميع أنواع المحامد ثابتة لله سبحانه وتعالى ملكا وملكا واستحقاقا. الحمد لله الفتاح، الفتاح اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو صيغة مبالغة من الفتح، ومعناه الذي يفتح أبواب الرزق ويفتح أبواب الرحمة ويفتح المنغلق من أمور العباد وأسبابهم، ويفتح قلوبهم، قلوب العباد، وبصائرهم ليبصر العباد الحق، ويكون الفاتح أيضا بمعنى الناصر. يعني الفاتح بمعنى إيه؟ الناصر. المعنى الأول الفاتح إيه؟ إيه؟ أحسنت. المعنى الأول الفاتح اللي هو يفتح أبواب الرزق والرحمة إلى آخره بمعنى الفاتح. والثاني الناصر، ومنه قوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفاتح. قال أهل التفسير معناه إن تستنصروا فقد جاءكم إيه؟ النصر. الحمد لله الفتاح العليم. العليم اسم من أسماء الله تعالى، وهو صيغة مبالغة من العلم، ومعناه العالم بالسرائر. العالم بإيه؟ بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلق، كقوله تعالى إن الله عليم بذات الصدور. وأتى هذا الاسم على صيغة المبالغة اللي هي إيه؟ عليم، ليفيد كمال علم الله سبحانه وتعالى. البر الرحيم. البر أيضا اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه العطوف على عباده المحسن إليهم عما ببره سبحانه وتعالى جميع خلقه، فلم يبخل عليهم برزقه، وهو البر بأوليائه إذ خصهم بولايته سبحانه واصطفاهم لعبادته، وهو البر بالمحسن في مضاعفة الثواب، وهو البر بالمسيء في الصفح والتجاوز عنه. ده معنى إيه؟ البر. معنى الفتاح إيه؟ أحسنت، ممتاز. ومعنى العليم؟ العليم إيه؟ العطوف على إيه؟ عباده المحسن عليه. أحسنت. والبر؟ البر والعطوف. طب العليم صيغة مبالغة تفيد كمال علم الله سبحانه وتعالى. أحسنت، ممتاز. الرحيم، نعم. مفيش. البر الرحيم. الرحيم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، أيضا صيغة مبالغة من الرحمة، ومعناه ذو الرحمة الذي لا نظير له فيها. والرحيم خاص بالمؤمنين، خاص للمؤمنين، كقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. والرحمن معناه ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معاشهم ومصالحهم، وعمت المؤمن والكافر والصالح والطالح. ده إيه؟ معنى الرحمن الرحيم. البر الرحيم. والصلاة والسلام على إمام المرسلين. والصلاة والسلام على إمام المرسلين، هذه العبارة عبارة خبرية لفظا إنشائية إيه؟ معنى، أي أن لفظها يفيد الإخبار. إخبار بإيه؟ بأن الله صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه. ده إيه؟ ده اللفظ. والمعنى يفيد الدعاء، معناها يفيد إيه؟ الدعاء. يعني شيخنا حفظه الله تعالى يدعو الله عز وجل أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه. ومعنى الصلاة هنا الدعاء. والصلاة أي إيه؟ أيوة، الدعاء. يعني الدعاء لهؤلاء، الثناء، أن يطلب من الله عز وجل أن يثني عليهم. ومنه قوله تعالى وصلي عليهم إن صلاتك، وصلي إيه؟ عليهم، أي أدعو إيه؟ أدعو لهم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصل. فليصل يعني إيه؟ فليدعو، أي فليدعو لأهل إيه؟ الطعام بالمغفرة والبركة. وعن عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على إيه؟ آل أبي أوفى. والصلاة من الله ثناء في الملأ الأعلى، قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أي ثناء من الله عليهم ورحمة. ومن الملائكة دعاء واستغفار، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة عفوا الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث. ماذا تقول الملائكة؟ ده معنى صلاة الملائكة، اللهم اغفر له، اللهم إيه، اللهم ارحمه. قال أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. صلاة الملائكة إيه؟ الدعاء. والصلاة من الآدميين التضرع والدعاء. صلاة من الآدميين التضرع والدعاء، هذا معنى الصلاة. طب السلام، ما معنى السلام؟ معنى السلام التحية، سلم عليه أي إيه؟ حييه. وقيل طلب السلام من كل مكروه، طلب السلام من إيه؟ من كل إيه مكروه. على إمام المرسلين، من هو إمام المرسلين؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد إيه؟ آدم. هذا الحديث من رواية أبي داود وابن ماجه والإمام أحمد. أما رواية الإمام مسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، قيد ذلك بيوم إيه؟ أما هذه الرواية رواية إيه؟ مطلقة ولا فخر. ما هي ولا فخر؟ لا أنا أقصد يعني في التقييد يوم القيامة ولا مطلق، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، دي رواية مسلم. وفي رواية أبي داود وابن ماجه وأحمد إيه؟ قال إيه؟ أنا سيد ولد آدم فقط، باقي الحديث لفظ يعني إيه؟ واحد، ولكن هذه اللفظة يعني. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث دليل لتفضيله على الخلق كلهم، هذا الحديث دليل لتفضيله على الخلق كلهم. والعلماء والناس أجمعوا على أن أفضل الخلق هم من؟ الأفضل الأنبياء والمرسلون، وأفضلهم الرسل، وأفضل الرسل، هذا الإجماع ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. أفضلهم الأنبياء والمرسلون، وأفضل هؤلاء المرسلون الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم، وأفضل أولو العزم محمد وإبراهيم، وأفضلهما محمد صلى الله عليه وسلم. هذا إيه؟ هذا بالإجماع. قال وعلى آله، من هم آل الرسول؟ أتباعه صلى الله عليه وسلم، أتباعه النبي صلى الله عليه ديني، وأصحابه أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والأصحاب جمع صحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، بخلاف التابعي. التابعي من لقي إيه؟ الصحابي مؤمنا بالنبي ومات إيه؟ على ذلك. لذلك النجاشي من التابعين، لا من التابعين النجاش، مع أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك فرق بين قولهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول من رأى، وهذا خطأ. من قال من رأى فأنه يخرج الذين كانوا يعني عميان كابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا تعريف الصحابي عند المحدثين. لا اللقية لا تشترط، لا تشترط إيه؟ لا تشترط الرؤية بالبصر. لم يجتمع به، طب هو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع معه في مكان واحد، دي اللقي. أما رآه من مكان بعيد فهذه لا تدخل في اللقي. نعم، وهو العلماء اختلفوا أصلا في تعريف الصحابة، فالأصوليون لهم تعريف، والفقهاء لهم تعريف، والمحدثون لهم إيه؟ تعريف، واللغويون لهم تعريف. فالفقهاء مثلا قالوا لابد أن إيه يصطحبه مدة يثبت أنه أخذ عنه، لأنهم هم بياخذوا الفقه. المحدثين قالوا كده، لا المحدثين ده كلام ابن حجر من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام البخاري كل من لا لم يرى لفظ الرؤية هذه إيه؟ تقول لقي، من لقي، أيوة من لقي، ماشي. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أجمعين ده تأكيد إيه؟ التأكيد عندنا في تأكيد لفظي وتأكيد معنوي. اللفظي بتكرر الكلمة مرتين، تقول مثلا إيه ما تكرر الكلمة إيه، أو المصدر، أكلت أكلا جميلا، أو حضرت درسا. لا ما فيش توكيد. المهم إيه لفظة التأكيد دي إيه؟ التأكيد اللفظي تكرر الكلمة إيه مرتين. أما المعنوي فدي أجمعين. أجمعين هذه إيه؟ تأكيد إيه؟ معنوي للآل والصح. وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه الكلمة يدخل بها في الموضوع المقصود، والموضوع المقصود هو إيه؟ علم أصول الفقه. علم إيه؟ أصول الفقه. فهذا إشارة إلى ما في ذهن الشيخين حفظه الله تعالى في الذهن، وأقامه مقام المكتوب الموجود بالعيان. هذا على أساس أنه هو إيه؟ كتب المقدمة قبل إيه؟ قبل المتن. فممكن تكتب المقدمة قبل الكتاب، وممكن تكتبها إيه في آخر إيه؟ بعد ما تنتهي من إيه؟ من الكتاب. فهذا إيه؟ جائز وهذا إيه؟ جائز. فعلى أساس أنه هو كتبها قبل الكتاب، فده أقام المكتوب، أقام المكتوب إيه؟ مقام الموجود. عادي، لا زي شيخ الإسلام ابن تيمية لما كتب اللي إيه؟ كتاب العقيدة الوسطية، ماشي. طيب، قال فهذا مختصر. فهذا إيه؟ مختصر. المختصر هو الموجز، والموجز ما قل لفظه وكثرت معانيه، وكثرت إيه؟ معانيه. والعلماء اهتموا بهذا العلم اللي هو كتابة المختصرات لأجل تسهيلها على إيه؟ على طلاب العلم يحفظوه. الإمام الرحبي يقول فاحفظ فكل حافظ إمام. وقال سلفنا الصالح من حفظ المتون حاز الفنون. قال مختصر في أصول الفقه، أي في علم أصول الفقه. كتبته تأصيلا للمبتدي، أي كتبت هذا المختصر لأجل أن يكون طالب العلم المبتدي ذا أصل ثابت في علم أصول الفقه، ليستطيع أن يغوص في مكنونات كتب أصول الفقه بعد ذلك. وهذا هو السبب الأول الذي جعل شيخنا حفظ الله تعالى يكتب إيه؟ هذا الكتاب. يبقى أول سبب تأصيل إيه؟ المبتدئ، يكون إيه؟ عنده أصل في إيه؟ السبب الثاني وتذكرة للمنتهي، أي ليذكر المنتهي الذي وصل إلى قمة أو إلى نهاية هذا العلم بأصول وقواعد هذا إيه؟ العلم. فالذي يحفظ المتون هذا يعني يثبت العلم، يثبت العلم إيه؟ في رأسه. فمما قرأ يرد إيه؟ قراءته إلى إيه؟ إلى هذا العلم. ولا يعرف قدر هذه المتون إلا من إيه؟ إلا من تبحر في العلم. قال وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. فالعلم إن لم ينفع صاحبه كان وبالا عليه. وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. قال الطيبي أي علم لا أعمل به ولا أعلم ولا أعلم الناس. علم، العلم الذي لا ينفع، العلم الذي لا يعمل به ولا يعلم إيه؟ ولا يعلمه الناس، ولا يهذب الأخلاق والأقوال والأفعال. أو علم لا يحتاج إليه، لا يحتاج إليه في الدين. أو علم لا يحتاج إليه في الدين، أو لا يرد في تعلمه إذن شرعي. يعني علم إيه محرم كعلم السحر، فالعلم الذي لا ينفع علم إيه السحر. قال بدر الدين العيني العلم الذي لا ينفع وبال وحسرة، كمثل الحمار الذي يحمل أسفارا. قال وأن ينفعنا بما علمنا، أن ينفعنا بما إيه علمنا، أي بالعمل بالعلم وبالدعوة، بالعمل وإيه والدعوة. قال الله عز وجل والعصر، أقسم الله عز وجل بالعصر اللي هو الزمن، إن الإنسان لفي خسر، لفي هلاك وخسارة، إلا الذين آمنوا، إلا الذين إيه آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين إيه آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان هذا هو العلم، وعملوا الصالحات، آمنوا أولا ثم عملوا وتواصوا بالحق، هذا الدعوة، وتواصوا إيه بالصبر. فالناس كلهم في خسارة إلا من حقق ثلاثة أمور. الأمر الأول العلم، ما هو الإيمان العلم. الأمر الثالث الثاني العمل، الثالث إيه الأمر بالمعروف والنهي عن إيه وأن يزيدنا علما، أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، امتثالا لقوله تعالى قل رب زدني إيه علما. هذه شرح إيه المقدمة. ثم قال شيخنا حفظ الله تعالى ذاكرا أصول الفقه إجمالا، قال وفيه 13 بابا، وفيه 13 إيه بابا. الباب الأول الأحكام التكليفية، الباب الثاني الأحكام الوضعية، الباب الثالث الأدلة الشرعية. فقول أصول الفقه يعني هذا بيان أبواب أصول الفقه، هذا بيان أبواب أصول الفقه إجمالا، وذكرها إجمالا لكي يكون الطالب على إيه على علم به، يعرف إيه يتصور هذه الأبواب. وفيه 13 بابا، أي مجمل أبواب أصول الفقه 13 إيه بابا. الباب الأول الأحكام التكليفية، الباب الأول الأحكام إيه التكليفية، أي الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين، الأحكام المتعلقة بأفعال إيه المكلفين، سواء كانت طلبا أو نهيا أو تخييرا. الطلب ده إيه، إما أن يكون واجب أو إيه أو مستحب. طب النهي محرم ومكروه، والتخيير ده المباح. دول خمس إيه خمس أحكام. الباب الثاني الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية هي أحكام وضعها الشارع علامات على أمور معينة، علامات وضعها الشارع على أمور معينة، مثل وهي خمسة: السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد. دول خمس ايه خمس احكام، كما سيأتي تفصيل هذه الامور في ايه كل في موضع. الباب الثالث الادلة الشرعية، الادلة الشرعية اي البراهين التي يستدل بها على الاحكام الفقهية، وهي 4 مجمع عليها، اللي هي الكتاب سنة والإجماع والقياس. الباب الرابع القرآن الكريم، يشمل تعريف القرآن وكيفية العمل بالأدلة الواردة في القرآن، مثل حمل المتشابه على المحكم وتقديم الناسخ على المنسوخ. الباب الخامس السنة النبوية، يشمل تعريف السنة وبيان منزلة السنة من القرآن الكريم ومدى حجيتها والعمل به. الباب السادس الإجماع، يشمل تعريف الإجماع ومدى حجيته. الباب السابع القياس، يشمل تعريف القياس وبيان أركان القياس وشروط القياس. الباب الثامن الأدلة الاستئناسية، الأدلة الاستئناسية هذه أدلة مختلف فيها، يستأنس بها في الاستدلال، وهي 6: إجماع الخلفاء الراشدين، قول الصحابي، إجماع أهل المدينة في عصر التابعين الاستصحاب العرف المصالح المرسلة. الباب التاسع قواعد فهم النصوص الشرعية، أي الأسس والقواعد التي تعين على فهم النصوص الشرعية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية. الباب العاشر النسخ، يشمل إثبات وقوع النسخ، هل ثابت ولا علماء مختلفون فيه، إثبات وقوع النسخ في القرآن والسنة وكيفية العمل بالناسخ والمنسوخ، ومتى يلجأ إليه، إلى النسخ. الباب الحادي عشر التعارض والترجيح، يشمل القواعد، قواعد التراجيح التي يستند عليها أو يستند عليها المجتهد عند تعارض النصوص الشرعية في ذهنه. الباب الثاني عشر الاجتهاد والتقليد، يشمل تعريف الاجتهاد والاتباع والتقليد وشروط المجتهد، ومتى يلجأ المجتهد أو العام إلى إلى التقليد. الباب الثالث عشر كيفية الوصول إلى الحكم الشرعي، كيفية الوصول إلى الحكم الشرعي، هذا يشمل الطريق الذي ينبغي للمجتهد أن يسلكه ليصل إلى الحكم إلى الحكم الشرعي. ده شرح أبواب أصول الفقه إجمالا، اللي هي الأبواب 13. نقلب الصفحة. الباب لغة واصطلاح، لأنا عرفت الباب في اللغة والاصطلاح في الباب الأول الأحكام التكليفية. طيب نقف عند الباب الأول الأحكام الأحكام التكليفية. علم أصول الفقه علم يعني يحتاج إلى يحتاج إلى شيء من من الاهتمام. صلى الله وسلم. بالنسبة للأسئلة، في الأسئلة بتاعت الكتاب التوحيد مع حاتم وأسئلة أصول الفقه بتاع المحاضرة الأولى وبتوع أصول الفقه إن شاء الله هجيبهم في في في ممكن النهاردة أدوم لحاتم برضو في العصر. واللي عايز يصور المذكرة، المذكرة مرفوعة على النت اللي هي المحاضرة الأولى والثانية في أصول الفقه، المحاضرة النهاردة والإيه والمحاضرة اللي جايه.